السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. للاستماع الشرح المختصر لسورة البقرة ونبدأ بالآية 38. قلنا اهبطوا منها جميعا. بعد أن تلقى سيدنا آدم من ربه الكلمات وتاب الله عز وجل عليه، يأتي هذا الأمر قلنا اهبطوا منها جميعا ليعضد أو يدل على من قالوا أن هبوط سيدنا آدم وذريته إلى الأرض لم يكن عقوبة، لأنه لو كان عقوبة فإن سيدنا آدم عليه السلام قد تاب الله عليه فتاب عليه. لكن هنا ربنا قال بعدها قلنا اهبطوا منها جميعا، وده يدلك على حاجة تانية برضو، إن للذنب أو لفعل معين الإنسان بيفعله آثار، حتى لو ربنا تاب عليه بس في آثار ممكن تكون آثار على القلب، على العمل، على الحياة. ولذلك لا نستهين أبدا بالذنوب، لا نستهين أبدا بالمعصية. المعصية ممكن تغير حياة الإنسان ولو تاب ويتوب الله عز وجل عليه، لكن ممكن تترك أثر في القلب، تترك أثر في واقعه. وهنا سيدنا آدم عليه السلام قال الله عز وجل له أن هناك رحلة بعد هذه المعصية، اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، تأتي الهداية، تأتي الرسالات لهذه الذرية الأنبياء، يأتي أنكم مني هدى، فيفترق الناس إلى قسمين، فمن تبع هداي فلا خوف عليه. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا القسم وهذا الصنف الذين يتبعون هدى الله عز وجل حين يأتيهم. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقيل في الدنيا أيضا حين تطمئن القلوب، حتى لو عانى الإنسان من بلاء، حتى لو عانى من أشياء من المخوفات الدنيوية، فإن الطمأنينة يغرسها الله عز وجل بقلبه حينما يهتدي إليه وحينما يتبع الهدى. ثم يأتي القسم الآخر في الآية التي تليها، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين لم يقبلوا هذا الهدى، الذين لم يقبلوا هذه الهداية، والذين كفروا بها وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقيض النوع الأول الذين لا خوف عليهم وهم يحزنون، يأتي والعياذ بالله أصحاب النار الذين يخلدون فيها بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله. بعد كده من الآيات يتغير الخطاب ويأتي الذكر للقصة الثانية. بعد ما اتكلمنا عن قصة سيدنا آدم تعتبر القصة الأولى في سورة البقرة، يأتي الكلام عن القصة الثانية الطويلة جدا في سورة البقرة، وهي قصة بني إسرائيل والخطاب لبني إسرائيل، اللي قلنا في المقدمة أنه نموذج التمرد والعصيان والرفض والجحود الذي ضربه الله عز وجل مثلا لنا في هذه السورة، وهو يأمرنا بالاستسلام والطاعة والسمع له سبحانه وتعالى. يأتي النموذج المقابل للخوف منه أو للتخويف منه ولمصيره، كما يقولون بضدها تتمايز الأشياء. فهذا هو النموذج المقابل لنموذج الاستسلام والطاعة المطلقة. يا بني إسرائيل، يبدأ الخطاب هنا بنداء، والنداء دايما بيكون للتلطف وتأليف القلب، يا بني إسرائيل. ثم يزداد هذا التأليف وهذا التودد بقوله اذكروا نعمتي. يبقى الإنسان لما يذكر بنعمة الله عز وجل ده يكون أدعى أنه يستمر في طاعة الله عز وجل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياه فارهبون. على فكرة من الحاجات المتكررة في قصة بني إسرائيل التذكير بالنعم، ذكروا بالنعم كثيرا جدا، ذكروا بما آتاهم الله عز وجل من فضله وبما فضلهم به. أيوة ربنا سبحانه وتعالى فضلهم في لحظات كثيرة من تاريخهم على العالمين، وفضلناكم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. التفضيل بقى بإرسال الأنبياء، بتنزيل الرسالات، بالمعجزات الباهرات، بالنجاة مرة بعد مرة، كل ما يوصلوا لمرحلة لا يمكن أن يعني ينقذوا منها أي سبب في الدنيا، تأتي الإنقاذات الربانية ويأتي الفضل من الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهدي، عهد الله عز وجل، عهد التوحيد، عهد الطاعة، عهد الفطرة، عهود كثيرة جدا في حياة الإنسان. ربنا بيقول لهم أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم بألا يكون عليكم خوف ولا تحزنون، بألا يضيمكم الله عز وجل وألا يضيع أجر أعمالكم. يقول أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، هيتكرر هنا وإياي فارهبون، وبعدها بشوية وإياي فاتقون، كأنهم مشكلتهم أنهم لم يكونوا يخشون الله عز وجل ولا يرهبونه. فيكرر الله عز وجل لهم هذا الأمر، اتقوا الله وارهبوه. وهذا هي الرهبة، لأن قوم بني إسرائيل قوم ماديين، قوم قصاة القلوب، وهذه القسوة تستلزم هذا الترهيب. وإياي فارهبون، أي لا تخافوا إلا الله عز وجل وخافوه واتقوه. ثم قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لما أنزلت هنا جمهور المفسرين المقصود به ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وآمنوا بما أنزلت على محمد أو آمنوا بالإسلام، لا، آمنوا بما أنزلت مطلقا. ثم قال مصدقا لما معكم. كأن الإشارة هنا أنتوا بتكذبوا بما أنزل على محمد، لهذا ما أنزله الله. ليس الأمر مرتبط بالأشخاص، لكنه من عند الله، بما أنزلت أنا ربكم الذي أنزل هذا مصدقا لما معكم. هذا الكتاب ليس مكذبا لما في التوراة، وليس مناقضا لها إلا ما حرف طبعا، مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. طب هنا سؤال، هل اليهود هم أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المشركون أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وما هنا معنى أول كافر به؟ قال المفسرون إما أن يكون المقصود أول كافر به من أهل الكتاب، وإما أن يكون المقصود به المسارعة. عارف لما تكون كده وأنا أول المسلمين، ده ذكر احنا بنقوله حتى في استفتاح الصلاة، يعني يدل على المسابقة، إن هم بيسابقوا للكفر. أول ما سمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كأنما هم أول من كفر من شدة مسارعتهم إلى الكفر والعياذ بالله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني كأنكم تبيعوا آيات الله عز وجل، تشتروا بآياتي المعنى الاستبدال، يعني بتبيعوا الآيات مقابل ثمن قليل. طب هل الثمن قليل؟ لو خدوا كنوز الدنيا هتفضل برضو ثمن قليل، لأن أي دنيا في مقابل ما عند الله عز وجل هي قليلة. فالقلة وصف مرتبط دائما بالثمن وإن عظم في أعين الناس. ثم كرر وإياي فاتقون. وبعد هذه المفاتيح، مفتاح الضلال اللي كان عند بني إسرائيل بسبب مثلا الدنيا، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يأتي مفتاح آخر وهو التباس الحق بالباطل. بني إسرائيل يلبسون الحق، وده معنى مهم جدا في علاقتنا ببني إسرائيل وفهمنا عنهم، إن هم بيشوهوا الحقائق. ممكن يخلط بعض الحق ببعض الباطل، ممكن يقولك ده سيدنا محمد ده نبي، بس نبي للعرب بس، مش جايلنا احنا. يقول اي حاجة ممكن يبقى فيها اختلاط في الفهم، شبهات تلبس على الناس، فهنا ربنا بينهاهم عن ذلك، ولا تلبسوا الحق بالباطل. وبعدين طريقة تانية او مفتاح تاني من مفاتيح ضلالهم وهو ايه؟ وتكتموا الحق. يبقى ممكن يخلط وممكن يكتم، يقول عنده المعرفة وعنده العلم بس ما يبينهاش، وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ثم تختم هذه المجموعة من الآيات وهذا الربع بأمر نهائي بالعبادة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكلمة جميلة جدا في الآخر عشان برضو تبين لك مفتاح من مفاتيح بني إسرائيل. بني إسرائيل من أهم أسباب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم الكبر. انت جاي رسالة من نبي من غير بني اسرائيل، من بني اسماعيل، مش من النسل بتاعنا، مش من اللي احنا متعودين عليه، لا ده انتوا كده هتفضلوا علينا ايها العرب، لا يتكبروا ويرفضوا. فهنا ربنا يقول لهم كلمة مفروض نحطها كمان شعار لينا كلنا، لان بعض الناس الشيطان بيقدر ان هو يديهم حالة كده من احساس العلو انه افضل من غيره، فربنا بيقول له واركعوا مع الراكعين، خليك مع الناس الذين يعبدون الله عز وجل مهما كانت صفاتهم ومهما كانت درجتهم العلمية ودرجتهم في مقامات البشر، المهم ان هم راكعين، فاركع معهم وكن مع الراكعين الساجدين. هذه ايات اليوم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.